إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 65 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الحج، ومع باب جديد من أبواب كتاب الحج، والجزء العاشر من أجزاء شرح كتاب الحج من كتاب الترغيب والترهيب. قال: باب الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس وقباء. هذا الباب جمع فيه حافظ المنذري رحمه الله 24 حديثا في الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام، فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس، أيضا المسجد الأقصى فضل الصلاة فيه، وكذلك أيضا فضل الصلاة في مسجد قباء بالمدينة. هذه المساجد الأربعة ورد في فضلها أحاديث صحيحة يذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في هذا الباب، وأيضا وجدت أحاديث ضعيفة ومنكرة نذكرها أيضا في مكانها. حديث الأول، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه، حديث صحيح عند الإمام مسلم، وذكره الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1171، وهو صريح في فضل الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام. صلاة في مسجدي هذا، هو مسجد المدينة، المسجد النبوي الذي نزل فيه قول الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذا المسجد، المسجد النبوي، صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة، يعني ثواب الصلاة في المسجد النبوي أكثر من 1000 صلاة فيما عداه من المساجد فيما سواه إلا المسجد الحرام. مسجد الحرام ورد أن الصلاة فيه 100,000 صلاة كما سيأتي، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وجمهور العلماء على أن مكة أفضل من المدينة، على أن مكة أفضل من المدينة، وأن مسجد مكة المسجد الحرام أفضل من مسجد المدينة، هذا عند جمهور العلماء. وقال بعض العلماء عكس ذلك، قالوا المسجد النبوي أفضل من المسجد الحرام، وهذا بخلاف الدليل، وهذا مخالف للدليل الذي معنا والأدلة التي ستأتي. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا استثنى، قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فهو أفضل كما سيأتي في أحاديث أخرى غير هذا الحديث. الحديث الثاني، قال عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا. هذا حديث صريح في أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في المسجد النبوي، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث رواه أحمد بن خزيمة وابن حبان، وصحه الألباني في صحيح الترغيب 1172. ثم قال بعد ذلك حافظ المنذري: والبزار أيضا رواه ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فإنه يزيد عليه 100 صلاة. وإسناده صحيح. يقول حديث الثالث: قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وهذه الرواية صريحة في بيان العدد الذي فضلت به الصلاة في المسجد الحرام على ما سواه. حديث رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح ترغيب 1173. حديث الرابع حديث في الصحيحين متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. والاستثناء هنا وإن كان محتملا لما أوله به بعض العلماء، إلا أن ما سبق من الحديث يرفع هذا الاحتمال ويبين المراد من الاستثناء. يعني بعض العلماء قالوا فهموا من هذا الحديث أن المراد به أن أفضلية مسجد المدينة على المسجد الحرام أقل من 1000 هكذا، لكن الحديث الأخرى ترفع هذا الاحتمال وترد على هذا الفهم وتبين المراد من الاستثناء في هذا الحديث: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. حديث الخامس قال: وروى البزار عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء، حق المساجد أن يزار وتشد إليه الرواحل، المسجد الحرام ومسجدي، وصلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. هذا الحديث عند البزار، وقال عنه الألباني صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1175. أيضا فيه بيان فضل الصلاة في المسجد الحرام والنهي عن 100,000 صلاة، كذلك فضل الصلاة في المسجد النبوي والنهي عن 1000 صلاة أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. حديث السادس حديث منكر ضعيف نقرأه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق. هذا الحديث قال عنه الألباني حديث منكر في ضعيف الترغيب 755. وهذا الحديث يأخذ به بعض الناس بعض العوام يذهبون إلى المدينة ويبقون في المدينة ليصلوا 40 صلاة في المسجد النبوي عملا بهذا الحديث المنكر: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار. 40 صلاة في 8 أيام، كل يوم 5 صلوات في 8 أيام، فيبقون في المدينة 8 أيام ليصلوا 40 صلاة عملا بهذا الحديث المنكر، ولا يثبت في ذلك شيء. حديث السابع وعنه أي أنس رضي الله عنه أيضا هذا حديث ضعيف جدا ننبه عليه قبل قراءته. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل 25 صلاة، وصلاة في المسجد الذي يجمع فيه 500 صلاة، صلاة في المسجد الأقصى 50,000 صلاة، صلاة في مسجدي 50,000 صلاة، صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. رواه ابن ماجه. هذا حديث لا يصح، قال الألباني ضعيف جدا في ضعيف ترغيب 756. حديث الثامن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا، لمسجد المدينة. رواه مسلم والترمذي والنسائي. نسائي ولفظه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء. وقال رجل: هو مسجد رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا، مسجد النبوي، هو المسجد الذي أسس على التقوى الذي جاء في الآية التي أشرنا إليها في أول درسنا. وهذا أيضا الحديث حديث صحيح، رواه مسلم والترمذي والنسائي. الألباني رحمه الله قال: صحيح أيضا في صحيح ترغيب 1176، ويدل على فضل المسجد النبوي. حديث التاسع قال: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد المدينة. قال الآخر: هو مسجد قباء. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو مسجدي هذا. رواه ابن حبان. أيضا هذا حديث قال الألباني صحيح لغيره في صحيح ترغيب 1177. إذن المسجد الذي أسس على التقوى الذي ذكره الله عز وجل في كتابه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هو المسجد النبوي، هو المسجد النبوي، بدليل هذين الحديثين. حديث الذي بعده العاشر هو حديث منكر ضعيف. أنا بالدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، الصلاة في مسجدي 1,000 صلاة، الصلاة في بيت المقدس 500 صلاة. بهذا اللفظ صلاة في بيت المقدس المسجد الأقصى 500 صلاة، هذا لفظ منكر. قال الألباني رحمه الله: منكر في ضعيف ترغيب 757. قال رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه لفظ ابن خزيمة قال: صلاة في المسجد الحرام أفضل من سواه من المساجد 100,000 صلاة، صلاة في مسجد المدينة أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه، صلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد 500 صلاة. وروى البزار ولفظه قال: فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره 100,000 صلاة، وفي مسجدي 1,000 صلاة، وفي مسجد بيت المقدس 500 صلاة. إذن هذا الحديث في ألفاظه الثلاثة قال عنه الألباني رحمه الله منكر، ذاك لا يصح. حديث في فضل الصلاة في المسجد الأقصى وأنها عن 1,000 أو عن 500 صلاة. ثبت الفضل فضل الصلاة في المسجد الأقصى كما سيأتي عن 250 صلاة، عن ربع فضل الصلاة في المسجد النبوي، سيأتي الحديث بعد قليل. هذا حديث منكر. حديث 11 أيضا قال الألباني حديث موضوع، موضوع نقرأه. وروي عن بلال بن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رمضان بالمدينة خير من 1,000 رمضان فيما سواها من البلدان، وجمعة بالمدينة خير من 1,000 جمعة فيما سواها من البلدان. حديث موضوع مكذوب، ذكره الألباني رحمه الله. قال حديث موضوع في ضعيف الترغيب 758. حديث 12 حديث صحيح، قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود عليه السلام من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل 3 أن يؤتيه حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأنه لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما 2 فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي 3. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. إذن هذا حديث صحيح قال الألباني رحمه الله في صحيح ترغيب 1178. إذن سليمان عليه السلام لما فرغ من بناء بيت المقدس مسجد الأقصى قال سأل الله عز وجل 3، دعا الله عز وجل 3 أن يؤتيه حكما يصادف حكمه، يوافق حكم الله ليكون صوابا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا أعطيه استجاب الله عز وجل. ثانيا قال وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وهذا مذكور في القرآن، فالله عز وجل قال عن سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، في سورة صاد 35 في سورة صاد. إذن وهذه الثانية أيضا استجابها الله، أما ثنتين فقد أعطيهما. الثالثة دعاء الثالث لا يأتي هذا المسجد، يعني المسجد الأقصى أو مسجد إيلياء، لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه، لا يقصد من إتيانه إلا أن يصلي فيه، إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا كله يدل على فضل الصلاة في المسجد الأقصى، فضل الصلاة في المسجد الأقصى، وأنها تكون سبب لمغفرة الذنوب، فمن استطاع أن يصلي في المسجد الأقصى يسافر ويشد الرحل إلى المسجد الأقصى ليصلي فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا حديث صحيح. الحديث الذي بعده 13 قال الألباني حديث شاذ ضعيف، وعن أبي هريرة وعائشة كلاهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الأقصى. بهذا اللفظ شاذ لا يصح، رواه أحمد ورواته رواة الصحيح هكذا قال، لكن هذا اللفظ المتن شاذ، قال الألباني شاذ في ضعيف الترغيب 759. حديث 14 حديث صحيح، قال عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو في مسجد رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، يعني في بيت المقدس، ولنعم المصلي أو لنعم المصلى، ولنعم المصلى هو أرض المحشر والمنشر، وليأتين على الناس زمان ولقيد سوط أو قال قوس الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير له أو أحب إليه من الدنيا جميعا. رواه البيهقي. قال الألباني حديث صحيح في صحيح الترغيب 1179، ويدل على فضل الصلاة في المسجد الأقصى بيت المقدس مسجد إيلياء، هذه كلها لمكان واحد. أبو ذر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو في مسجد رسول الله، فقال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه. إذن يفهم من الحديث ما دام أن مر معنا أن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من 1000 صلاة، هنا من المسجد الأقصى 4 صلوات، إذا ربع 1000 250 صلاة، هذا دليل يدل على أن الصلاة في المسجد الأقصى أفضل من 250 صلاة فيما سواه إلا مسجد المدينة 1000 ومسجد الحرام 100,000. هذه كل الحديث تجمع هكذا. قال ولنعم المصلى، يثني على الصلاة في المسجد الأقصى وفضل الصلاة، مدح الصلاة فيه، رغب في الصلاة في المسجد الأقصى لأن عن أفضل 250 صلاة مما سواه ما عدا المسجد النبوي والمسجد الحرام. ثم قال هو أرض المحشر والمنشر، هكذا قال، يعني الشام، الشام كلها أرض المحشر والمنشر، وليأتين على الناس زمان، لعل هذا الزمان هو زمان عيسى عليه السلام الذي تفتح فيه وتحرر الأرض ويحكم بشرع الله عز وجل الأرض، يحكم 40 سنة عيسى بن مريم، لعل هذا الكلام في ذاك الوقت، ليأتين على الناس زمان. ولقيد سوط أو لقيد سوطي الرجل، لقيد قوس الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير له أو أحب إليه من الدنيا جميعا. في ذاك الوقت بيت المقدس توجه ناس وفضل ذاك المكان، يتمنى كل إنسان أن يكون قريبا من بيت المقدس. الحديث الذي بعده وهو الحديث 15 حديث ضعيف جدا، ضعيف جدا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والجمعة في مسجد هذا أفضل من 1000 جمعة فيما سواه إلا المسجد الحرام، شهر رمضان في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة، من أفضل من شهر رمضان في مسجد هذا أفضل من 1000 شهر رمضان فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البيهقي. هذا اللفظ ضعيف جدا. قال الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 760. حديث الذي بعده قال عن أسيد بن ظهير الأنصاري، هذا حديث صحيح لغيره، حديث صحيح لغيره، عن أسيد بن ظهير بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي. قال الألباني صحيح لغيره، صحيح لغيره في صحيح ترغيب 1180: صلاة في مسجد قباء كعمرة، يعني أن الصلاة فيه في مسجد قباء يعدل ثوابها ثواب عمرة. وقباء هذا موضع بقرب المدينة من جهة الجنوب، على بعد 2 ميل من المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة نزل بها في دار بني عمرو بن عوف، دار كلثوم بن الهدم، أقام بها 14 ليلة حتى أسس مسجد قباء الذي نزل فيه. وهذا الحديث أيضا يدل على فضل الصلاة في مسجد قباء وأنها كعمرة. حديث 17 بعده قال وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. رواه أحمد وابن ماجه. هذا حديث صحيح في صحيح ترغيب 1181، ويدل على أيضا فضل الصلاة في مسجد قباء، وأن من صلى فيها، ويأتي بحديث أيضا بعد ذلك، صلى فيها 2 ركعة في مسجد قباء كان له كأجر عمرة. هذا الحديث فقط وضع شرطا: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. حديث عام، أي صلاة، صلاة فريضة أو نافلة. ثم ذكر حافظ المنذري رحمه الله مع هذا الحديث قال: رواه أحمد بن ماجه واللفظ له والحاكم وقال صحيح الإسناد. قال والبيهقي: رواية البيهقي هذه ضعيفة، حديث ضعيف جدا. بيهقي قال: رواه يوسف بن طهمان عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وزاد: ومن خرج على طهر لا يريد إلا مسجد هذا، يريد مسجد المدينة يصلى فيه، كانت بمنزلة حجة. هذا اللفظ قال الألباني ضعيف جدا، هاي رواية البيهقي، زيادة في رواية البيهقي، ضعيف جدا. قال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 762. حديث 18 بعده حديث ضعيف جدا أيضا. قال وروى طبراني في الكبير عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل مسجد قباء فيركع فيه 4 ركعات كان ذلك عدل رقبة. بهذا اللفظ لا يصح، ضعيف جدا. قال الألباني في ضعيف الترغيب 763. أيضا بعده الحديث 19 أيضا ضعيف جدا. وروي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم عمد إلى مسجد قباء لا يريد غيره ولا يحمله على الغدو إلا الصلاة في مسجد قباء فصلى فيه 4 ركعات يقرأ في كل ركعة بأم القرآن وكان له كأجر المعتمر إلى بيت الله تعالى. قال المنثري رواه الطبراني الكبير، وهذه الزيادة في الحديث منكرة، الحديث ضعفه الألباني، قال ضعيف جدا في ضعيف الترغيب 764. حديث الذي بعدها 20 حديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين، رواه البخاري ومسلم، حديث صحيح متفق عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء ويصلي فيه راكبا وماشيا، وهذا يدل على فضل الصلاة في مسجد قباء. حديث 21 أيضا حديث رواه البخاري، قال وفي رواية للبخاري والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال حافظ النووي في هذه الحديث بيان فضله، فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وفضيلة زيارته، وأنه تجوز زيارته راكبا وماشيا، زيارة مسجد قباء. إذن كل سبت يعني كل أسبوع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت يعني كل أسبوع يأتي راكبا وماشيا، كان عبد الله يفعله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي كل جمعة كل سبت كل أسبوع يأتي راكبا وماشيا يصلي في مسجد قباء. فمن كان في المدينة واستطاع أن يصلي في مسجد قباء، يتوضأ في بيته ثم يذهب إلى مسجد قباء يصلي صلاة فريضة أو نافلة، فله أجر عمره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده 22 حديث صحيح موقوف عن عامر بن سعد وعائشة بنت سعد أنهما سمع أبوهما وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول لا أن أصلي في مسجد قباء أحب إلي من أن أصلي في مسجد بيت المقدس، هكذا يقول. ويستبعد أن تكون فضيلة الصلاة في مسجد قباء تبلغ فضيلة أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، لكن الحديث قال الألباني صحيح موقوف في صحيح الترغيب 1183. حديث 23 حديث حسن صحيح، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه شهد جنازة بالأوساط في دار سعد بن عبادة فأقبل ماشيا إلى بني عمرو بن عوف بفناء الحارث بن الخزرج، فقيل له أين تأم يا أبا عبد الرحمن؟ قال أم هذا المسجد في بني عمرو بن عوف يعني مسجد قباء، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى فيه كان كعدل عمرة، كان كعدل عمرة، كعدل عمرة، فهذا فضل عظيم كمثل عمرة، كأنه أدى عمرة الذي يصلي في مسجد قباء. هذا حديث قال الألباني حسن صحيح في صحيح الترغيب 1184. حديث 24 والأخير في هذا الباب، في تحت هذا الباب الذي في درسنا اليوم، باب الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس ومسجد قباء. حديث 24 والأخير حديث حسن عن جابر يعني بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا، دعا في مسجد الفتح ثلاثا، كان ثلاث أيام متوالي، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء يعني في آخر يوم بين الصلاتين، فعرف البشر في وجهه صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه مذهبة، جاء في الحديث. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فادعو فيها فأعرف الإجابة. فهم رضي الله عنه أن هذا الوقت يوم الأربعاء بين صلاتي الظهر والعصر، هذا الوقت وقت استجابة، فكان يدعو في هذا الوقت فيستجاب له. لذلك قال بذلك بعض أهل العلم، ولكن جمهور العلماء قالوا لا يخصص هذا الوقت، لا يخصص هذا الوقت بدعاء، والله أعلم. هذا حديث حسن، قال الألباني رحمه الله في صحيح ترغيب 1185. هذه حديث 24 حديثا أكثرها صحيح وحسن، كلها تحت باب الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس وقباء. فعلى المسلم أن يحرص على الصلاة في المسجد الحرام لأنها أفضل من 100,000 صلاة مما سواه. هكذا الصلاة في المسجد النبوي كألف صلاة أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هكذا الصلاة في المسجد الأقصى كما مر معنا عن 250، عن ربع الصلاة، ربع فضل الصلاة في المسجد النبوي، 250 صلاة مما سواه من مساجد ما عدا المسجد النبوي والمسجد الحرام. هكذا علمنا أيضا فضل الصلاة في مسجد قباء، أي صلاة في مسجد قباء تعدل عمره، أجر عمره، هذا فضل عظيم. علينا أن نحرص على هذا الخير، نتقرب إلى الله عز وجل، نتزود بالتقوى، فإن خير الزاد التقوى. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل الله عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل الله عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.